أليس هذا الذي وقع علينا؟ قضاء الله النافذ وأمره الذي لا يرد، ونحن نقول نعم إنه قضاء الله وإنه قدر الله، وإن ذلك حدث بذنوبنا ولا شك ولا ريب. لكن السؤال، هل هذا يعني أن نستسلم لتلك الذنوب لتصرعنا؟ هل هذا يعني أن لا نحاول تغيير هذا الواقع المهين بحجة أنه من قدر الله عز وجل؟ من قال ذلك؟ ومن دعم هذا المعنى؟ إنه معنى بغيض. فكما أن الذي يحتج بالقدر على المعاصي كذاب أفر بنص الكتاب، قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فكذبهم وقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فكذلك الذي يحتج بالقدر على تلك المصائب التي تقع للمسلمين ينبغي أن يلتفت إلى قول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم: إنما يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب، يعني أنه إذا نزلت بك نازلة لا دخل لك فيها ولا تستطيع أن تدفعها، فحينئذ قدر الله وما شاء فعل. وأما إذا كان بإمكانك أن تغير عيب نفسك أو أن تغير الواقع الذي أنت فيه بسبب نقصك فإياك إياك أن تتكاسل. قال ابن القيم رحمه الله: ها هنا مقامان، مقام هدى، مقام هداية ومقام ضلال وحلاك وغوايح. فأما مقام الهداية فإثبات القدر لله سبحانه وتعالى ونسبة الأشياء إلى صاحبها وخالقها ومقدرها، وأما مقام الغواية والضلال والهلاك فهو أن يحتج الإنسان بالقدر على معصية نفسه وينسب ذلك إلى الله عز وجل. نعم أيها الإخوة، بعض الناس يحتج بالقدر على ما نحن فيه، كيف والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم؟ كيف والله عز وجل أمرنا أن ندفع هذا الذي نحن فيه وقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين؟ وتسمع من يقول معتذرا ومبررا: وماذا أفعل؟ وهل أنا الذي سأصلح الكون؟ وآخر يقول: وأنا أفهم هذا الكلام جيدا، ولكني وبكل أسف كلما أردت أن أقدم شيئا لهذا الدين لم أجد من يعاونني، فهل أستطيع أن أقوم بذلك وحدي؟ وتسمع ثالثا ورابعا وخامسا تسمع من يقول: أيها الناس اعلموا أن الذي يريد اليوم أن يتصدر لأي شكل من الأشكال للعمل لدين الله عز وجل إنما يعرض نفسه للهلكة ويعرض نفسه للخطر، لا سيما إذا كان يريد أن يجهر بالحق. هذه المبررات هل تظن أنها واقعية؟ هل تظن أنها شرعية؟ إن أصحابها يعتقدون أنها كافية لهم لإعلان الأعذار أمام رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. زين لهم الشيطان وجمل لهم أنهم بإمكانهم بهذه الأعذار أن يجلسوا وأن يقعدوا مع القاعدين ويخلفوا مع الخالفين، وكذبوا والله. فهذا الذي يقول: وهل أنا الذي سأصلح الكون؟ أقول له: نعم نعم أخي، نعم إخوتي، نعم أيها المسلمون. إذا لم تكن مهمة المسلم

والشر واقع ولا ريب. انني اقول انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك حقا فمن الذي فهم ذلك من المسلمين؟ ان اجيال المسلمين المتعاقبة لم يظهر فيها هذا الفهم السقيم الا في تلك القرون الخالفة المتاخرة. والا فما الذي حمل المسلمين على ان يقاتلوا التتار حينما دخلوا بلادهم؟ وما الذي حملهم على ان يقاتلوا الصليبيين حتى طردوهم شر طردة؟ وايقن الصليبيون عبر الحملات المتكررة انهم لن يستطيعوا ان يواجهوا المسلمين باي قوة عسكرية مهما بلغت. وان عملاق الاسلام وان اخذته غفوة او نام شيئا ما او نام اهله في وقت من الاوقات فان ذلك الكسل سينفض عنهم حتما حينما يتجدد الايمان في القلوب ويتجدد المعين الذي ينحلون منه ويجددون دينهم ويعودون من جديد. نعم انتصر المسلمون على التتار وانتصر المسلمون على الصليبيين حينما ادركوا انهم مواجهون وانهم مطالبون باصلاح هذا الدين والدفاع عن حوزته. نعم ومن المسلمين من يحتج كذلك باحاديث ضعيفة وموضوعة، فترى بعضهم يقول انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما روى الترمذي في الجامع اذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها. قال المناوي في شرح هذا الحديث فتمني الموت حينئذ خير لنا. واورد بعض اهل العلم الذين تكلموا في هذا الحديث ان سبب وروده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون بطن الارض خير لكم ام ظهرها بعد موتي؟ فقالوا الله ورسوله اعلم. فساق هذا الحديث. فترى بعض المسلمين يستدل بهذا الحديث ويقول هذا هو الواقع الذي نعيش فيه، فأمراؤنا شرارنا وأغنياؤنا بخلاؤنا وأمورنا إلى نسائنا، فما الذي تريد؟ لقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ على تمني الموت، فلماذا تريد أن نجتهد وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول ومن قال أصلا إن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الترمذي رحمه الله الذي أورد هذا الحديث قال بعده هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من رواية صالح المري، وهو رجل، وصالح هذا رجل له مناكير، له احاديث منكرة لا يتابع عليها، وهو رجل صالح. هذا الذي قاله الترمذي في علم مصطلح الحديث يعني ان الحديث منكر، يعني ان الحديث منكر، والمنكر من اقسام الضعيف. ثم تأمل هذا الرجل الذي روى هذا الحديث صالح بن بشير المري، قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وضعفه ابن معين والدارقطني وغيرهم من اهل العلم، حتى قال الامام احمد انه رجل قصاص يروي القصص ولا يعرف شيئا عن الحديث. انه رجل قصاص ولا يعرف شيئا عن الحديث. وكيف يمون النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتمنى الموت؟ والله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستسلم لهذا الواقع، وهو الذي كان يقول لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولوددت أن أقتل في سبيل الله. ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وترى بعض المسلمين وبكل أسف يردد هذا الحديث الذي مفاده أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجاهدين حينما عادوا: قدمتم خير مقدم، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ويقول إننا بحاجة إلى أن نجاهد تلك النفوس الأمارة بالسوء، إلى أن نصلح أنفسنا، إلى أن نجاهد هؤلاء المسلمين الذين تركوا الصلاة، نجاهد نفوسهم حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وهذا المفهوم يردده وبكل أسف بعض الذين ينتمون إلى العمل الإسلامي، بل هو عندهم عمدة في الاستدلال، يقولون رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وبناء على ذلك ولأنهم ينظرون إلى الجهاد في سبيل الله على أنه جهاد أصغر، لم ترى فئة منهم في ساحة من ساحات الجهاد. إنهم يزعمون إن تلك الفئة تزعم أنها أكثر الناس استعدادا للجهاد في سبيل الله، وأنا أزعم بل وأتحدى أن ساحات الجهاد تخلو من هؤلاء المدعين أنهم أكثر الناس استعدادا للجهاد في سبيل الله. نعم، تأمل وابحث وفتش في ساحات الجهاد، فتش في العراق وفي أفغانستان، واسأل قبل ذلك في البوسنة وفي كوسوفا، واسأل ما الذي كان يجري قبلا في أفغانستان، وسأل إخوانك في الصومال، سأل الجميع: هل ترون فئة من هؤلاء ثلاث فقط في أي أرض من أرض الجهاد ممن ينتمون إلى هؤلاء الذين يحتجون بهذا الحديث؟ لن تراهم ولا تراهم إلا أن يشاء الله، لا تراهم ولن تراهم إلا أن يشاء الله. كفانا أيها الإخوة كذبا وادعاء وحلم، فلنعمل لديننا. نعم، إن هذا الحديث ضعفه البيهقي والعراقي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم، وإنما سقط هؤلاء الذين لا يختلف عليهم أحد من أهل الحديث، فإن الحديث ضعيف لا يثبت بحال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون الجهاد في سبيل الله جهادا أصغر؟ والله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة، إن الشعور بالمسؤولية يعني أن نبذل لدين الله من كل ما نستطيع ومن كل ما نملك، بل ومن أعز ما نملك. لا نبذل لهذا الدين من فضل أقواتنا وأوقاتنا، وإنما نبذل أعلى وأغلى وأنفس ما نملك. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إن الشعور بالمسؤولية يعني أن تنظر في المرحلة التي أنت فيها، وأن تنظر في طبيعتها وطبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به. فإذا طلب الإسلام من كمالا فإن المال مال الله، وتاجر إذن به مع الله، وإلا فها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وإن طلب الإسلام منك وقفا فإنك بكل ما تملك حتى بروحك التي بين جنبيك كلك لله، فبعها